جمع الإنسان مالا للزواج أو جمع مالا يشتري به بيتا أو ما أشبه ذلك فإنه تجب فيه الزكاة وإن كانت حالته المادية قليلة، لأن المال تجب الزكاة فيه من حيث أنه مال، إذا وجد مال عند أي إنسان وجب عليه أن يزكيه. نعم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سلمون عليك هذه سرورة ويكون نقول من أبسال لهم مني وجزاك الله خير من أرسلت طلبة العلم إذا عندك وفائدة المجتمع فائدة عظيمة وهذا الحمد لله. وأولا أسألك عن لا يزالون عندنا شيبان في منطقة سرورة، هم الحمد لله لهم استمعوا للدعوة السلفية وسمعوا لها وحد ونظروا لها نظرة أنها هي بحد في الدعوات، ولكنهم لا يزالون عندهم نوع من يعني تركوا الشرك وأنتهوا منه، ولكنهم لا نقول لهم هذا بباب منطقتنا منطقتنا بين المنفعة والسعودية وبين حضرموت فيه مناطق يزورونها وبباب يعني خصيصا مثل مثلا يصفوها الصوفية، فعندما تقولهم سنزيل هذا فهذا عندها يأتي الغضب. فنرجو مثلا لكم توضح لنا الطرق التي توصلنا إلى يعني إلى إزالة هذا من دون مثل بي عراك مع غيرهم يعني مشاكل معهم، وهم غذائي المتسلفين وفيهم خير كثير، ولكن عند هذه الشغلة يقول لا اتركوا القبة واحنا ما عم نتسلم عنها اتركوها على حالها على القبر. اولا اقول عليك وعليهم السلام، وقد بلغني والحمد لله ان الاخوان الذين جاءوا اليكم في ايام الاجازة انه حصل فيه نفع كبير، وان الناس والحمد لله قابلوهم بالقبول والاستماع والاجتماع إليهم، وجاءنا الحمد لله أيضا كتب حول هذا الموضوع كلها تدل على أن الناس انتفعوا، وهذا مما يجعلنا ننشط لإرسال البعثات. أما بالنسبة لما ذكرت من أنهم تركوا الحمد لله الشرك وانتهوا عنه وتبين لهم أنه باطل فهذا خير، وأما ما ذكرت من الأحجار أو القباب وأنهم إذا قيل لهم في إزالتها توقفوا، فأقول ينبغي أن لا نتعجل عليهم في إزالتها، إذا كانت إزالتها تكون سببا لرجوعهم إلى ما كانوا عليه أولا فإنها تبقى، لأنها هي ليست ما دامت باقية ولكنها لا تعبد ليست شركا، لكن إذا رسخ الإيمان في قلوبهم والتوحيد فهم بأنفسهم يزيدونها لا شك. فأرى أن لا تتعدلوا عليهم وأن لا تصادموهم من أجل هذا، ما داموا لا يذهبون إليها ولا يعبدونها ولا يطوفون بها اتركوهم، وهم بكل حال إذا وقر الإيمان في قلوبهم سوف يزيدونها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، توفي والدي رحمه الله وترك لنا منزلا عشنا فيه فترة من الزمن، والبيت تذكر الوالدة أن الوالد قبيل وفاته سبله بترك ما وراءه فيه عشا، وليس هناك أوراق تثبت أنه وقف وفيه صبرة، وقد آل هذا البيت في السقوط وهو الآن معطل المنفعة، ولدينا الآن مبلغ من المال ورثناه عن الوالد، ولكن هذا المبلغ لا يكفي لبناء هذا البيت، ثم أن بعض أخواتي بحاجة ماسة إلى المال أحوالها ضعيفة وتلح علي بتوزيع هذا المال، فما العمل حفظكم الله في هذا البيت وفي هذا المال جزاكم الله خير. أما بالنسبة للمال فالمال تركة، المال تركة الذي يجبتموه خلف أبيه يجب أن يوزع على مستقبل. أما بالنسبة للبيت فهو لم يثبت أنه وقف ثبوتا شرعيا، لأن شهادة المرأة لا تثبت بها الوقفية، لكن أنتم إذا كان يغلب على ظنكم أن الوالدة قد تأكدت هذا الموضوع فالواجب عليكم التنزه عن هذا البيت وأن تعتبروه وقفا كما قالت الوالدة، وإذا كان الآن متعطلا فخذوا إذنا من المحكمة

لا يصلي أبدا في هذا المسجد ما دام إن المسجد في مكان ما دام القبر في مكان ليس بالمسجد فإنه لا يصلي وهو في قبلة فلا يصلي فيه. والضابط هو الضابط هذا إذا كان القبر بين يديك فلا تصلي إذا كان القبر خلف ظهرك أو على يمينك أو عن شمالك فينظر هل القبر سابق على المسجد والمسجد بني عليه فلا تصلي عليه وإن كان القبر المسجد سابق على القبر فصلي فصارت تصلي في حال ولا تصلي في حاله لا تصلي إذا كان القبر بين يديك ولا تصلي إذا كان المسجد قد بني على القبر وتصلي إذا كان المسجد سابقا على القبر وكان القبر والقبر ليس في القبلة لكن ما هناك يعني إذا كان القبر يطاف حوله أو ما يطاف هذا لا فرق المتساوي بس أفضل من الأحوال الثلاثة نعم يسبقه بأمين يعني وش معنى يسبقه بأمين لكن بعد أن قال للضالين لا بأس نعم يسبقه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسبقوني بأمين ولكنه كان يقول آمين مباشرة بعدما يقول للضالين يقول آمين وفي الصحيح صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال وللضالين فقولوا آمين فجعل محل قولنا آمين إذا قال الإمام وللضالين وأما نتوهم من الناس أن قوله إذا أمن الإمام فأمنوا يعني أنه إذا قال الإمام آمين فقولوا أنتم بعده آمين فهذا ليس بصحيح فمعنى قوله إذا أمن يعني إذا شرع التأمين بدليل اللفظ الثاني الذي ذكرت لك إذا قال ولا الضالين فقل آمين شدد نعم شدد على كلها سمعت الحديث إذا قال ولا الضالين فقل آمين الحديث مسلم يسمعنا إذا أمن يعني إذا شرع في التأمين فأمن الشيخ فيه رجل توفى رحمه الله وخلف زوجته كبيرة بالسن ومريضة ما أدري يلزم إذا توفى الإنسان لزم زوجته العدة 14 وعشرة أيام ما لم تكن حاملا ويلزمها في هذه العدة الإحجاب والإحجاب أن تتجنب الطيب إلا الطيب الذي يكون بعد الحيض يطيبه المرأة الفرج مثل البخور فلا بأس به وتتجنب الحنة في الرأس أو في اليدين أو في الرجلين وتتجنب الكحل وتتجنب التحسين بتحمير الوجه أو المكياج أو ما أشبه ذلك وتتجنب الحلي وتتجنب الخروج من البيت إلا عن إرهاقها والضرورة سواء كانت كبيرة أو صغيرة الثياب يعني التجمل لا تتجمل تلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تكون جميلة سواء أسود ولا أخضر ولا أي لون نعم أنت السلام إذن شيخ لمن أراد أن يدخل إلى الخلاء ونوى أن يتوضأ داخل الخلاء هل يذكر نفس يعني البسملة لفظا أو يملي داخل قلبه؟ لا أولا أن إذا أراد أن يدخل الخلاء قبل أن يدخل يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث قبل أن يدخل رجل يحتمر فلم يحلق رأسه نسي أن يحلق رأسه فنفق هل حلقه لما ذكر؟ لا إلى الآن لم يحلق إلى الآن؟ وين هو؟ لا بلغ الآن أنه لازم إذن عليها الآن قل لازم أن تخلع ثيابك الآن لأنه ما بعد حليه حتى ثم يحلق ويلبس ثيابه مرة ثانية بلغ الآن شيء الله ها؟ إيه أنا في الحرام لأن الآن محل لا أعلم فدي ولا لا ما أعلم لأنه جاهل كانت عارف تلفونها الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يوجد في الأسواق الشيخ بعض أنواع من الشامبو والصابون